طيب، أولا يا شيخ، الشباب أبناءكم من فرنسا يقرؤونكم السلام ويدعون لكم بالتوفيق والسداد. الشباب يعني الكثير من هؤلاء الشباب من فرنسا يا شيخ كما تعرفون مأمورون بالهجرة من هذه البلاد، فيعني قد يجدون في أنفسهم شيئا من الضعف، فيطلبون من فضيلتكم أن تبينوا لهم الأسباب التي ينبغي لهم أن يأخذون بها وأن يأخذوا بها لو أرادوا أن يعني يقووا إيمانهم وأن يجدوا في أنفسهم هذه الطاقة وهذه الأنشطة وهذا النشاط كي يهاجروا إلى بلاد الإسلام. وجزاكم الله خيرا. لا بد أن أقول الإسلام، ولكن إذا كنت قاعد وأنت تروق عليك ولكن تنوي في نفس الجانب وجاء خطة لذلك، الناس إنما تستغل وتكسب فلوس وتروح تتبلغ أو تتعلم شيء. أنا أقول لك كل من الأمانة، لا أغش ولا أخدع، وهذا كما قال العلماء وأهل السنة هذا كلام، والله المستعان. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل: أحسن الله إليكم شيخنا، والله نحبكم في الله. أحبكم الله يا شيخ. هذا السائل يسأل: من هم الدعاة والعلماء الذين تنصحون بهم في مصر؟ وجزاكم الله خيرا. لا تعبير الشيخ محمد سعيد رسلان والشيخ علي السيد الوصيفي والشيخ عالم السيد والشيخ خالد محمد عثمان والشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ هادي السربج والشيخ عالي الشيخ طلعة الزهران وغيره من الأشياء بارك الله والشيخ جزاك الله خير. تريدون الأرقام التليفونات أعطيكم في الوقت الآخر، أعطيكم أرقام التليفونات في الوقت الآخر. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الأخير يا شيخ من فضلكم، بارك الله فيكم. وجد هناك بعض الشباب الذين يتعانون في فضلة شيخ الإمام، وهو إمام ورافع راية الجرح والتعديل بلا منازع في زماننا هذا، الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. فنريد منكم كلمة، لأن البعض يتهموننا بشيء من العصبية تجاه الشيخ حفظه الله، ويعني لعلكم تبينون لنا بعض مناقب هذا الشيخ الجليل، لأنكم عاصرتموه وعايشتموه ودرستم في الجامعة الإسلامية معه، فلتفضلتم بكلمة ثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الشيخ ربيع ليس جديد بالنسبة لي، فنحن كنت معه في الجامعة الإسلامية ونسكن في المدينة ونزوره ويزورنا، وهو أخ كريم لأخي الشيخ محمد عبد الله البنا وصديقه